بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضاه، وصلوات الله وسلامه وبركاته على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني طلاب العلم، أخواتي طالبات العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع درس جديد هو الدرس السادس من دروس شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تعالى. وقفنا على قوله رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. هذا البيت عنا به المؤلف رحمه الله تعالى قاعدة المشقة تجلب التيسير. والمشقة هي الضيق والحرج والجهد الذي يشق على الإنسان، تقول شق عليه أي أحرجه وضيق عليه، وتجلب أي تأتي، والتيسير هو اليسر والسهولة واللين. فمعنى القاعدة أن كل أمر وكل عبادة يقطع أو يظن أنها تشق على المكلف فإن الشارع يجلب أي يأتي ببدل عنها تيسيرا وتخفيفا للمكلف. فيكون معنى القاعدة أن كل حكم شرعي ينشأ، أن كل حكم شرعي الأصل فيه عدم الحرج وعدم الضيق، هذا الأصل، لكن إن نشأ عن تطبيقه حرج ومشقة على الإنسان في نفسه أو ماله فإن الشريعة تخففها لتقع هذه العبادة تحت مقدور المكلف أو تلغيها، فقد تخففها أو تلغيها تخفيفا. فالأمران كلاهما من التيسير. يجب أن نعلم أيها الفضلاء أيتها الفاضلات أن كل أحكام الشريعة أصلا داخلة تحت قدرة المكلفين واستطاعتهم، فلم يكلف الله عز وجل أحدا من خلقه ما لا يستطيع. هذا هو الأصل، وهذا هو إجماع الأمة، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة. إذن القاعدة هذه ما مجال إعمالها؟ مجال إعمالها هو أن التكليفات الشرعية إنما هي لما كانت في متناول المكلفين وفي قدرتهم هي فيما يعرض لهم مما لا يمكنهم من فعل هذه العبادات أو ترك المحرمات، فهي للعوارض التي تعرض للمكلف. وإلا فالشريعة في أصلها اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لكن المشقة تجي بالتيسير إنما هي في العوارض التي تعرض للمكلف. يعني مثلا الأصل أن العباد أمروا بالصلاة وقوفا وهذا مقدور عليه، لكن إن عرض للعبد المكلف ما لا يمكنه معه الوقوف لمرض فإنه يؤذن له بأن يصلي قاعدة. والأصل في الصوم أنه مقدور للمكلف بأن يمتنع عن الأكل والشرب في النهار، لكن قد يعرض له ما يكون شاقا عليه من مرض أو سفر تجلب هذه المشقة له يسرا بالإذن له بالفطر وقضائه بعد ذلك إن كان مرضا، إن كان سفرا أو مرضا غير مزمن. هذه القاعدة هي من نعم الله عز وجل على العباد ومن رحمته سبحانه وتعالى بأهل الإسلام، بل هي من مكارم ومن محاسن الإسلام، بل هي من عموم رفع الإصل والعنت الذي ميز الله بهذه الأمة عن غيرها من الأمم، كما خص الله بها هذه الأمة، كما في قوله تعالى: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أي التي كانت على أهل الكتاب من قبلهم. فهي من خصائص الإسلام ومن مزايا الإسلام ومن مكارم الإسلام ومن محاسن الإسلام، فاللهم لك الحمد على الإسلام. هذه قاعدة دلت عليها أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومنها قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، أي ما لم يكن مما يغضب الله عز وجل ومما لا يرضاه. اليسر في الشريعة له أسباب علقها الشارع عليه، منها النسيان، فإن من نسي خفف عنه لأنها خارج عن إرادته، ولذلك النسيان عذر. ومنها الخطأ، والمراد بالخطأ أن يعمد العبد إلى فعل فيقع خلاف ما يقصده، فهذا أيضا من التخفيف. ومنها الجهل، فإن الجهل خاصة لحديث الإسلام أو الذي ليس عنده علماء يسألهم ويعلمونه، أو من غلب على ذهنه أن هذا أمر لا يسأل عنه فوقع في الخطأ وهو لا يعلم. ومنه ورابعا الإكراه، فالمكره ييسر له، فلو قال الإنسان كلمة كفر برضاه لكفر بها، وإن أكره فالإكراه مشقة، إن أكره أن يقتل إلا أن يقول بكلمة الكفر فإنه يباح له ذلك ولا يكفر تيسيرا عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن أسبابها المرض، خامسا من أسباب التيسير المرض، فإذا مرض يعرض للعبد فتسقط عنه يسقط عنه الصوم ويؤجل لمرض لشفائه، يجوز له أن يتيمم بدل الوضوء، يجوز له أن يجمع بين الصلاتين وهكذا. ومن أسبابه سادسا السفر، فالمسافر وردت فيه تخفيفات من المسح لمدة 3 أيام، ترك الصوم يجوز له مطلقا ويكون فاضلا ترك الصوم إن كان يشق عليه، ومن ذلك جمع الصلوات وقصرها وأمثال ذلك. وسابعا العسر وعموم البلوى، والمراد بالعسر وعموم البلوى هو ما شاع وانتشر وكثر بحيث أن العبد لا يمكنه أن يتخلص منه، كما قال بعض أهل العلم: أن تلد القطط والفأر على بوارد المياه التي يتوضؤون منها ويشربون منها، فإن هذا مما لا يمكن الاحتراز منه، وكنقط البول اليسيرة التي تعرض رشاته على البدن مما لا يمكن الاحتراز عنه وأمثالها. التسير بالشريعة يكون بإسقاط العبادة، كإسقاط الصوم عن المريض المرضي مزمنا، وإسقاط الصلاة على الحائض والنفساء، ويكون بالنقص العبادة كجعل الأربع للمسافر ركعتين، ويكون بالإبدال بأن يبدل المكلف بالعبادة إلى غيرها، كالمريض يبدل والذي لم يجد ماء يبدل بالتيمم، والمريض بالتيمم بدل الوضوء مثلا، أو الغسل بدل الغسل بالتيمم، وبالتقديم بأن تقدم العبادة أو بالتأخير أيضا، وهذا خاص في جمع الصلاتين، فقد يكون للمسافر والمريض، فقد يكون تقديما في وقت الأولى وقد يكون تأخيرا في وقت الثانية. ومن اليسر استعمال المحرم إذا اضطر إليه العبد، بحيث يغلب على الظن أنه لا يمكن أن إلا أن يفعل، لا يمكن أن يستيقظ حياته إلا بفعل المحرم، فحينئذ يذل له به كأكل الميتة وشرب الخمر. وليس كل محرم يباح، فإن قتل النفس فإنه لا يجوز الإنسان أن يقتل غيره ليفتدي نفسه مثلا، بضوابط شرعية مدونة في كتب أهل العلم. قال المؤلف بعدها: وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطراري. هاتان قاعدتان فرعيتان لقاعدة مشق على تجب التيسير، بل هو قسمة لها. فلذلك لو قال لك إنسان: ما هو مجال إعمال المشقة تجب التيسير؟ هو في صورتين: إما نفي للواجب مع عدم القدرة عليه، أو استباحة للمحرم عند الاضطرار إليه. ولذلك قال: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطراري. الأولى وليس واجب بالاقتدار، وهي التي يريدها العلماء بقولهم لا واجب مع العجز، أي إذا عجز العبد عن فعل الواجب فإنه يسقط عنه، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا عجز عنه فإنه غير مأمور حينئذ، مع أن الواجب سقوطه على نوعين، إما أن يكون سقوطا بالكلية أو سقوطا لبعضه، لأن الواجبات على نوعين، نوع يتجزأ ونوع لا يتجزأ. فالذي لا يستطيع بعض الذي يتجزأ مثاله قراءة الفاتحة في الصلاة، فالفاتحة آيات تتجزأ، فلو أن الإنسان لا يستطيع إلا أن يقرأ ثلاث آيات نقول له لا تسقط الفاتحة كلها وإنما تسقط ما لا تستطيعه، ويجب أن تأتي الذي تستطيعه، لقوله صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم، وقد استطاع الآيات الثلاث. لكن الذي لا يتجزأ كالصوم، الصوم لا يمكن أن يكون صوما حقيقيا بأن يصوم بعض النهار، كمن قال له الطبيب مثلا إنك لا تستطيع أن تصوم 14 ساعة اللي هي النهار كاملا، أنت لا يجوز أن تمتنع عن الأكل والشرب أكثر من 6 ساعات، فهل نقول له صم 6 ساعات وأفطر؟ لا، لأن الصوم شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ فيسقط حينئذ بالكلية. الثاني ولا محرم مع اضطرار، القاعدة الثانية، أي الضرورات تبيح المحظورات، هذه القاعدة. ومعنى القاعدة أن الضرورة إذا وقعت على العبد تنقل المحرم عليه إلى دائرة الحلال فيصبح حلالا له لضرورته، ليس استباعة مطلقة وإنما حال الضرورة. ما الدليل على هذا؟ قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، استثنى ما اضطررنا إليه. لكن يا إخوتي يا طلبة العلم يا طالبات العلم، لا يجوز أن نفهم أن استباحة المحرم مطلقة للضرورة، بل هي بقدرها. ولذلك قال في البيت الذي بعده وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وهذا الذي يعبر عنه العلماء بقولهم الضرورة تقدر بقدرها، أو ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الأصل فيها التحريم، فلا يجوز منه إلا ما يدفع الضرورة، فما زاد عن دفع الضرورة فهو راجع إلى التحريم، فهو راجع إلى التحريم مرة أخرى. فمثلا لو قلنا أنه اضطر لم يجد حلالا يأكله فاضطر إلى الميتة، لا نقول له أنه حتى يشبع، بل نقول إلى حد ما يسد رمقه ويؤمنه من الهلكة فقط. الضرورة تقدر بقدرها. ومثله مثلا من كان عنده جرح يمنعه من أن يمس الماء فوضع عليه ما يمنع الجبيرة، لا نقول أنه ما يغسل يده كلها وإنما بقدر ما يحفظ هذا الجرح وما يزيده عليه الطبيب صيانة للجرح فقط، وما زاد عن ذلك فإنه ما خرج عن الحكم لأنه ليس من باب الضرورة. ولذلك والدليل على الضرورة تقدر بقدرها قول الله عز وجل فمن اضطر، لما ذكر المحرمات فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، الآية فمن اضطر فلا إثم عليه، ولكنه وضعها بشرط غير باغ ولا عاد. ومثله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، وفي الآية الأخرى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فجعل استباحته ومغفرة الله ورحمته ليس لمن بغى واعتدى وزاد، وإنما هو فقط لمن أتى وفعل المحرم فقط لدفع ضرورته لا يزيد على ذلك. ويدل على هذا قوله تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، في الصلاة صلاة الخوف حال الحرب، فلم يجعل صلاة الخوف مستمرة أبدا، بل هي حال الضرورة وصفتها باقية حال الضرورة، ولكن إذا اطمأن الناس زال التخفيف وزال سببه الذي أوجبه الله عليهم، ووجب عليهم أن يؤدوا الصلاة على أصلها كما أمرهم الله عز وجل. ولذلك يقول الأصول القواعديون، يقول علماء القواعد ما جاز لعذر بطل بزواله، أي إن الذي يجوز لك أن تفعله لعذر إذا زال هذا العذر بطل العذر، ووجب أن ترجع إلى الأصل الذي شرعه الله عز وجل وجعله هو الأصل في العبادات، لأن التيسير إنما هو بسبب هذه العوارض التي تعرض للمشقة إن كانت متيقنة أو كانت مظنونة. ونقول هذا لأن المشقة دائما ليست متيقنة، فكثير من المسافرين خاصة في مثل هذه الأعصار لا يشق عليهم السفر، فهل نقول إنهم لا يجمعون لا يقصرون؟ لا، لأن الشارع قام المظنون مقام المتيقن، وحينئذ فلما استبيح بالدليل القصر والسفر جعله الله عاما، لأن السفر مظنة المشقة التي تعرض للمكلف، وهذا من كمال هذه الشريعة ومن جمالها. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. انتهى درس اليوم وانتهت هذه الحلقة، لنا معكم موعد ولقاء بإذن الله تعالى في إكمال شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.